حيرة وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزنع. هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنزمع. هي دارنا دار حقوق الطبع محفوظة لدى تسجيلات النور الإسلامية بالرياض. تم التسجيل والإخراج باستوديو مؤسسة أضواء الرباط مع تحيات إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية الرياض. هاتف رقم 46 54 75 و 46 21 36. فاكس رقم 40 58 0 35. صندوق بريد 17 6 81. الرمز البريدي 11 4 94. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوما إلى دار البقاء سنزمع. هي دارنا.